إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث من شهر رجب لسنة 1436 هجرية، الموافق للثاني والعشرين من شهر أبريل 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر لسيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصلنا إلى السنة السابعة من الهجرة. أهم ما حدث في هذه السنة بعد 20 يوما من رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وقيام الصلح بينه وبين قريش، بعد 20 يوما وفي المحرم من السنة السابعة للهجرة، توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر لكي يغزوهم، حيث نصره الله تعالى ونصر المسلمين المؤمنين على اليهود الناكثين الذين يخونون العهود. في أثناء هذه الغزوة كانت هناك حالة شديدة من الجوع وشدة الحر، واليهود تحصنوا في حصونهم وخبأوا الطعام، فحدثت صعوبات كثيرة للصحابة رضي الله تعالى عنهم. في أثناء الحصار جاء رجل أسود راعي غنم لرجل من يهود خيبر، كان خارج الحصن، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يعرض عليه الإسلام وأن يعلمه الإسلام. فلما كلمه النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحقر أحدا يدعوه إلى الإسلام، أي إنسان جي فرصة يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام ويعرض عليه الإسلام. فلما أسلم الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هذه الأغنام ليست لي، وإنما هي لرجل من اليهود داخل الحصن تاع خيبر. فكأنه أراد أن يقول: يا رسول الله، خذها حتى يستفيد منها المسلمون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ردها إلى صاحبها. قال: يا رسول الله، لو دخلت ممكن أن يقتلوني. فقال: يضرب في وجهها وستذهب إلى صاحبها. فأخذ كما من تراب وقال لها: عودي إلى صاحبك فإني لن أعود إليه. فذهبت، يعني لما قرب من الحصن قال لها ذلك، فسبحان الله رجعت إلى صاحبها. كذلك مما حدث في هذه الغزوة في هذه الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من المسلمين وكانوا يحاصرون الحصن، سقط عليه جراب من شحم، جراب من شحم يعني كما نقول احنا كيس من شحم. فذاك الصحابي من شدة الجوع أخذ ذلك الجراب وخبأه وقال: والله لا أعطي أحدا منه. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي وهو يبتسم، شدة الجوع، يعني أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وسنعرف هذه الفائدة من هذا الفعل. كذلك وقع في هذه الغزوة أن رجلا من الأعراب جاء وأسلم وغزى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه شيئا من الغنائم، فقال له: لا يا رسول الله، أنا لم أتبعك على هذا، وإنما اتبعتك على أن أموت في سبيل الله فأضرب بسهم ها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. وبعد معركة قصيرة مع ضد بعض الحصون، لأن حصون خيبر كانت كثيرة، جاء قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك الرجل قد أصيب بالمكان الذي أشار إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه. والعكس حدث العكس، أن رجلا كان شجاعا يقاتل، لا يترك شاذة ولا فاذة لليهود إلا ودمرها، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، بعدما استراحوا أو يتكلموا، فقال: يا رسول الله، هناك رجل قصته كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فتعجب الصحابي، قال: هذا راه يجاهد ويقاتل بقتال الشجعان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهل النار، لا أقصن خبره. قال: فاتبعته، فكان في الحرب شجاعا، لكنه أصيب بجراحات كثيرة فلم يصبر، فأخذ حديدة وقص بعض العروق فسال الدم فمات. فجاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أن يؤذن بأنه لا يدخل الجنة إلا رجل مؤمن، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. في هذه الغزوة كذلك قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من مهاجر الحبشة، ومعهم أبو موسى الأشعري من اليمن. أبو موسى الأشعري من اليمن أسلم هو وقومه، فركبوا سفينة لكي يأتوا إلى المدينة، نزلوا في قرب المدينة، ولكن الريح أخذتهم إلى الحبشة، فوجدوا المهاجرين هناك فاتفقوا وجاءوا جميعا. ولما جاءوا إلى المدينة وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو في خيبر، فذهبوا إلى خيبر. وفي هذه الغزوة كذلك في آخرها قدم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مسلما من بلده دوس، يعني لم يحضر الغزوة ولكن جاء بعد الغزوة، فجاء مسلما وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليلا، وكان إذا ذهب ليلا غزا قوم ليلا لا يهاجمهم في الليل، يتركهم إلى الصباح، فإن سمع أذانا توقف ولم يقاتلهم، وإن لم يسمع أذانا هاجم عليهم. هذا الدليل على أن الأذان هو من شعار بلاد المسلمين. في الصباح خرج الجيش بمساحيهم ومكاتلهم، يعني الآلات على الزرع والحرث، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله والخميس، والخميس يعني والجيش، وهربوا ودخلوا إلى حصونهم وأغلقوا الباب الأبواب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم قال: الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا ساحة قوم فبئس صباح المنذرين. في هذه الغزوة كذلك لما طال العهد والحصار جاء الفرج، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي التي سيكون في الصباح إن شاء الله الفتح والنصر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، لأنهم لم يريدوا الإمارة من أجل الإمارة، وإنما لأن صاحبها يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى قال عمر الخطاب: ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة، يعني هو لم يتمنى الإمارة من أجل الكرسي، وإنما تمنى الإمارة لأن صاحب الإمارة في ذلك اليوم سيكون من الذين يحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في آخر الغزوة قدمت يهودية شاة طعاما وهو شاة، ولكنها سمتها، يعني جعلت فيها السم، وقدمتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم تضره، لأنه أخذ لقمة فلما بدأ يمضغها لفظها وقال: إن هذه الشاة تخبرني الآن أنها مسمومة. هذه آية معجزة. ثم عرف أن امرأة يهودية هي التي جعلت السم، وسألت قبل أن تجعل له طعاما، قالت: ما هو أحب الطعام إليه من الشاة؟ قال: الكتف. قيل لها: الكتف. فجعلت فيه السم الكثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها. لكن كان أحد الصحابة قد مضغ اللقمة وبلعها، وهو بشر بن البراء، بعد أيام مات. فلما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل تلك المرأة. أما بالنسبة إليه فقد عفى عنها، كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. طيب، نأخذ بعض الفوائد من هذه القصة، قصة غزوة خيبر. من فوائد هذه القصة كما قال ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل في الشهر الحرام. وقتاش كانت غزوة خيبر؟ في شهر حرم. وجمهور العلماء، اختلف العلماء هل يجوز القتال في الشهر الحرام ولا تقاتلوهم في الشهر الحرام حتى يقاتلوكم فيه. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة قالوا: يجوز القتال في المحرم ولو ابتداء، ماشي دفاعا، ابتداء. وقالوا: إن التحريم منسوخ. وذهب غيرهم إلى أنه لا يجوز القتال إلا دفاعا أو مواصلة. المسألة هذه ذكرناها في التفسير ما هو الراجح فيها. من فوائد هذه القصة التفاؤل، مشروعية التفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود حاملين المساحي والمكاتل تفاءل أن بلاد خيبر ستخرب. إذن فيه مشروعية التفاؤل. من فوائد هذه القصة الحرص على الدعوة إلى الله وعدم احتقار أحد في عرض الدعوة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاهدك أولا راعي غنم فقير، ثاني هو أسود، ثالث هو قد يكون عبدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتقره، دعاه إلى الإسلام. إذن علينا أن نحرص على الدعوة إلى الله، وأن تكون دعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي همنا وتفكيرنا. كثير من الناس لا يدعو أصحابه، لا يدعو الناس، ما يتكلم في الدعوة إلى الله، لا يدعو أقرباءه. والدعوة معناها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرح الإسلام وبيان الإسلام. يعني سمعت واحد يحلف بغير الله ما تسكت، يقول له يا أخي احلف بالله أو اصمت، يقول لك واش فيها؟ فقل له النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحلف بغير الله. خرجت من الصلاة من المسجد فوجدت صاحبك أو جارك جالس في القهوة المقهى أو جالس في الراسي، فتقول له يا أخي لقد فاتك خير كثير، ألم تصلي معنا؟ يقول لك من بعد نصلي، ولا نصلي في الدار، ولا صليت في الدار. يقول له ما شاء الله، الله يتقبل، ولكن فاتك خير كثير، فاتتك درجات كثيرة. وهكذا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويحرص ولا يحتقر. ما تحقرش، شفت شاب لابس لباس يخالف فيه لباس المسلمين، أو فيها شعارات من شعارات الكفار، أو شعارات التي فيها الكفر أو السب أو كذا أو كلام عيب، فترشده، ودائما تستعمل الحكمة. إذن قلنا مشروعية التفاؤل، اثنين الحرص على الدعوة. نعم، كذلك من فوائد هذه القصة أنه يجوز لأحد الناس من الجيش إذا وجد طعاما في الغزو أن يأكله وأن لا يخمسه، يعني ما يدخلوش في الغنائم، لأن هذا الصحابي الذي هو عبد الله بن المغفل لما وجد جرابا من الشحم، يعني كيس هكذا فيه الشحم، فالذي دلي يوم خيبر اختص به وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هي القصة، رواها البخاري في صحيحه في المغازي. كذلك نستفيد من هذه القصة في قصة الأعرابي الذي جاء وكان مخلصا فصدق الله فصدقه. هذه القصة إسنادها صحيح، نستفيد الإخلاص، الإنسان يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى ولا يفعل أمور الآخرة من أجل الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن عمل عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. كل ما يكون الإخلاص، كل ما يكون النصر، ويكون الإعانة، وتكون البركة. وإذا كان هناك عمل الآخرة يعمله الإنسان للدنيا فإنه لا يبارك له فيه ولا يقبل منه. أما عمل الدنيا للدنيا جائز، يعني بعض الناس يظن كي يسمع الإخلاص أنه لازم حتى كي تقرأ الرياضيات لازم تقرأها لوجه الله. لا، يعني واحد يقرأ الرياضيات باش يولي موظف، يكون عنده دراهم، يكون عنده دار، جاهز، مش إشكال. لكن تصلي باش الناس يحبوك يعطوك دراهم، هذا ما يجوزش، إلا إذا كان هناك أشياء حث عليها الإسلام ورغب فيها لما فيها من الأجر في الآخرة ولما فيها من النفع في الدنيا، معليش يجوز. مثل ماذا؟ صلة الرحم، أحسنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ يعني يؤخر له في أجله فليصل رحمه. يعني واحد قال أنا حبيت ربي يبارك لي في الرزق تاعي ويطول لي في عمري فيصل الأرحام يزيد ينوي الآخرة، هذا جائز. كذلك الناس يخرجوا للاستسقاء، يخرجوا للاستسقاء لكي يصلوا صلاة الاستسقاء. لماذا؟ لكي يسقيهم الله، فهذا جائز. سمعت بعض الفقهاء قالهم ما يجوز، لازم كي تخرج صلاة الاستسقاء تخرج لله، تصلي لله وبس، ما تنويش ربي يسقيك، وهذا خطأ. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه أن المطر قد نقص فدعا وأمرهم كذلك مرة بصلاة الاستسقاء، فهذا جائز. أما أمر تاع الآخرة فقط لا تنوي به، لا تنوي به الأمور الدنيا. واحد يصوم، شاب يصوم لأنه يخاف على نفسه أن يقع في المحرمات، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني منظم للشهوة. إذن الإخلاص أيها الإخوة سر النجاح، وهو الطريق إلى النجاح في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص واتباع السنة. ولهذا كان واحد الأثر ليس بحديث نبوي، أثر شباب، قاله بعض العلماء، قال: الناس أو كل الناس هلكا إلا العلماء، وكل العلماء هلكا إلا العاملون، وكل العاملين هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر شديد. هذا موش حديثة لكن حكمة مليحة. كل الناس هلكا إلا العالمون، مش العالمون يعني العلماء برك، يعني كي تدير حاجة تديرها بعلم، ما تديرهاش بجهل في أمور الدين. كل الناس هلكا إلا العالمون، أما كي تخدم على جهل تفسد أكثر مما تصلح. كل الناس هلكا إلا العالمون، وكل العالمون هلكا إلا العاملون. كي تعرف باللي الغيبة حرام طبق، تعرف النميمة حرام طبق، تعرف باللي الصلاة واجبة طبق، ماشي تعرف وخلاص ثقافة تعمر راسك بالثقافة، لا. وكل العاملين هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، لأن على النية دائما يدخلها الشيطان ففيها مجاهدة. والفائدة السادسة: قصة المقاتل الشجاع الذي كان يقاتل، في الظاهر كان شجاعا وينفع المسلمين، لكن مع الأسف ما كانش مخلص، ولهذا كانت النهاية تاعو نسأل الله تعالى سيء، نسأل الله تعالى العافية، كانت سيئة، حيث انتحر، نحر نفسه لأنه لم يصبر على الجراحات فقتل نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: قم يا فلان فأذن، ابدأ تدور على الناس وأعلن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ما يدخلش الجنة اللي صنع لنا الطيارة وصنع لنا الصاروخ والسيارة واكتشف الكهرباء كما راهم يفهموا كثير من المسلمين. يقول كيف اللي صنع لنا هذه الأدوية المفيدة أنت تكون ما تقدر تصلي، مريض بالحمى، تشرب حبة من هذه الحبوب تاع الأدوية، فإذا بك ما شاء الله تقوم تتوضأ وتصلي، يقولك هذا ما يدخلش للجنة، هذا ما يدخلش الجنة إذا لم يكن مؤمنا، لأن الميزان عند الله ليس بصنع الأدوية والطيارات والحاسوب والكمبيوتر، لا، الميزان عند الله ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. رواه البخاري ومسلم. ممكن الإنسان يأيد ربي به الدين بالصح يوم القيامة، أسأل الله العافية، يكون من الهالكين على لأنه لم يكن مخلصا. فعلينا أن نخلص نيتنا لله، خاصة نحن طلبة العلم. رد بالك، اطلب العلم لله، ما تطلبش العلم باش الناس يقولوا يعرضوك العشاء ويرفدوك في السيارة ويقبلوا لك راسك ويقبلوا لك يدك. لا، يعني بعض الناس لما يشوف بعض المشايخ محترمين ناس يحترموهم يحب يكون كما هما، ليس من أجل العلم والتقرب إلى الله، باش يولي كما هو، هذا خطأ. يعني عليك أن تخلص في طلب العلم. بعض الناس يقول يا شيخ أنا خفت على الإخلاص فلهذا أنا ما نطلبش العلم، هذا خطأ. أطلب العلم ولو كانت نيتك في الأول ليست مخلصة، وجاهد نفسك، وإن لما تسمع الآيات والأحاديث في الإخلاص ستتغير نيتك. ولهذا قال بعض العلماء طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. يعني كان بعض الناس يطلب العلم باش يولي موظف، باش يولي إمام، باش يولي قاضي شرعي، باش يولي مفتي، وعنده أموال وعنده احترام وعنده مكانة في المجتمع. ممكن في الأول هكذا ينوي، لكن في أثناء طلب العلم يقرأ الآيات والأحاديث التي تأمر بالإخلاص وتحذر من الرياء وابتغاء الدنيا، فلما يسمع هذا تتغير نيته إلى الخير، لكن مع المجاهدة. أما من رزقه الله تعالى من أول يوم الإخلاص فليحمد الله، إنها نعمة، لكن لا يمنع عنك يعني عدم صفاء النية تماما تماما، لا يمنع عنك من طلب العلم، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان لكي يبعدك عن طلب العلم النافع. فعليك أن تجاهد نفسك للإخلاص. طيب، كذلك من فوائد هذه القصة فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية في الصباح. في الصباح لما جاءوا وبدأ الجيش يستعد للغزوة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين علي؟ قالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، إنه أرمد، أصابه الرماد في عينيه حتى أصبح لا ينظر جيدا. فقيل لهم ائتوني به، فجيء به يقاد، يعني عينيه مرضوا. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم بريقه المبارك في عينيه فبرأ من ساعته. الله أكبر، برأ من ساعته. ثم أعطاه الراية وقال له أنفذ على رسلك، ثم وفي رواية أنفذ على رسلك ولا تلتفت. فعلي بن أبي طالب طبق الحديث بالحرف، صعد فوق الدابة ووجهه إلى خيبر، فلم يريد أن يلتفت، قالوا لا تلتفت خلاص. ثم توقف وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يلتفت، قال يا رسول الله إلى ما أدعوهم؟ قال أدعوهم إلى الله. شوف، يعني راح يقاتل، ها؟ راح يقاتل خلاص. مع ذلك قدم ماذا؟ إسلام كما قلت لكم ماشي دموي كما يفهموا الخوارج. الخوارج الخوارج يفهمون أن الإسلام تاع الدم، عندهمش الدعوة. يعني واحد إذا كفروه مباشرة واش يديروا له؟ القتل، ما كاش توبة. أما الإسلام الصحيح يهتم بماذا؟ بالدعوة إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك فرصة إلا دعا إلى الله، حتى إذا كان الإنسان في آخر لحظة من حياته يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته. ألم يفعل ذلك مع عمه؟ شكون عمه؟ من هو عمه؟ أبو طالب. أبو طالب وهو في فراش الموت، يا عمي يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. كذلك ذاك الصبي اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، هو جاء وحده يخدم يجيب له الماء، النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبش منه، لكن يهودي شاف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه فحب يخدم، فكان يأتي له بالماء يقول له أنا في خدمتك اطلب مني، وش يبعثوا فيك رسالة حاجة من الأمور، فافتقده قال لهم إني لا أراه، قالوا يا رسول الله إنه مريض، فذهب إليه ووجده يحتضر، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله. الله أكبر، واش راح تستفاد منه الدولة الإسلامية؟ هذا راح يموت. إذن العبرة هي بالآخرة، واش راح تستفاد؟ راح يموت. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي كأنه استشيره، فقال له أطع أبا القاسم. شوف يهودي على باله باللي ما ينفع غير صح، فتشهد ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستبشر وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحرص. إذن هذا اليهودي لما مات أخذه أبوه وبدأ يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خذوا أخاكم على رأس مسلم باش ما يدفنوش باباه في مقابر الكفار، خذوا أخاكم وتولوه، فأخذوه وغسلوه ودفنوه وين؟ في مقابر المسلمين. هذا معروف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الكفار يدفنون وين؟ في مقابر الكفار، والمسلمون يدفنون في مقابر المسلمين، هذا باتفاق ولا يخالف في ذلك أحد، حتى أنا من خالفش فيها. خطر بعض الدعاة هم يقولوا عليا باللي أبو سعيد راه يقول باللي يجوز دفن المرتدين وين؟ في مقابر المسلمين. سامحهم الله، هم غالطين في هذا، سامحهم الله. وإنما مثلا لو وقع أن إنسان ارتد، كان مسلم وارتد عن الإسلام، لكن لم يحكم عليه من طرف قاض أو علماء، فجاء القصة كيف وقعت، سئلت سؤالا أن أحد الشباب في ولاية من ولايات بلادنا ارتد إلى النصرانية ومن بعد مات، سبحان الله مات وهو مرتد. شوفوا واش راني نقول، واش راني نقول وهو مرتد. فجاء أهله على أساس أنهم مسلمون وكانوا يعتبروه بلي مازال مسلم وما يعرفوش هذه الأمور، قالوا ممكن هذا طيش الشباب ولا، فجابوه باش يدفنوه في مقبرة المسلمين. فتصدى لهم بعض الشباب السلفي، وقفوا لهم عند الباب قالوا لهم والو، باش تدفنوه لازم تفوتوا على رقابنا. فسئلت فقلت لهم ليس من حقهم أن يمنعوا، لأنهم ليسوا سلطة. بعض الدعاة اللي عندهم نيتهم فاسدة جهتي، ما هذه تاع السلطة إذا نحوها، قالوا أبو سعيد ويقول المرتد يدفن وين؟ مقام. ومن بعد بينت درت فتوى ووضحتها، كاين اللي ما حبش يقرأ والله ما نقراش. يا أخي هاقرأ شوف، لا أبو سعيد ويقول كذا. واحد قالهم سيطروطار، كيفاش سي تروطار؟ يعني خلاص خرجتني من الاسلام. احد الدعاه قالوا سي تروطار، حتى سي تروطار يعني ما نتوبش. خلاص راحت عليك. أوه. الرسول صلى الله عليه وسلم حاول يتوب، شكون عمه حاول يتوب؟ شكون؟ الغلام اليهودي. والحمد لله الغلام اليهودي تاب، بصح عم النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا. واحد كيما هكذا واش ندير له؟ نطلب له ربي الهدايه برك، ما ينفع معاه والو، واش ندير؟ كيف نخالف؟ انا مهبول، انا مجنون نخالف اجماع العلماء باللي المرتد لابد ان يدفن والكافر ان يدفن وين؟ مقابر الكفار. لكن هل هذا مرتد ولا لا؟ وبعض الدعاة لما قلت له يا اخي القاضي ولا رئيس البلديه ولا واسمه هذاك وكيل الدوله هو اللي يحكم باللي هذا لا يدفن، انه هو اصلا هذا مسجل في سجل المسلمين. واش قال لي هذا الشيخ هذا؟ قال لي ديجا هذاك القاضي وشكون اللي يحكم عليه باللي مسلم؟ او معناتها راكم كفرهم هذو. لما شفت هكذاك قال ربي يهدينا يهدينا. المهم، فالدعوة إلى الله أيها الإخوة يحرص عليها الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص على الدعوة، فقال لعلي انفذ على رسلك ولا تلتفت ودعوهم، يعني قبل ما تقاتلهم دير لهم واش؟ دير لهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعل ذلك علي بن أبي طالب، لم يريدوا فقاتلهم، ففتح الله على يديه، فتح الله على يديه وانتصر المسلمون والحمد لله. إذن هذا فيه فضل علي بن أبي طالب. مرة سمعت واحد من الروافض، في شريط يستهزئ بالصحابة ويطعن في الصحابة، وجاب هذه القصة. وش قال؟ قال إن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال، ما يضر هكذا يكون عراقي ولا، قال لأعطين الراية غدا رجلا. قال ما علي رجل، الأخرين ماشي رجال، لا حول ولا قوة. قاتله الله هذا الرافض، يعني يسب في الصحابة. كي الصحابة أيها الإخوة لما يطعنوا فيهم، شكون اللي جاب لنا الإسلام؟ من الذي أتى لنا بالإسلام من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ معناتها إذا أسقط الصحابة ذهب القرآن والسنة. إذن هذا فيه فضل علي رضي الله تعالى عنه، ونحن نحب علي بن أبي طالب ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وندافع عنهم، وحبنا نحن أهل السنة والجماعة لآل البيت هو الحب الصادق وليس حب الرافضة الكاذب الذين يدعون حب آل البيت ويطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقين. الفائدة الثامنة، فيه آية من آيات الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزات في برء علي رضي الله تعالى عنه من الرمد ببصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه، بخلاف مسيلمة الكذاب. في قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بعض المدعين للنبوة، فهذا مسيلمة الكذاب قالوا له محمد كي يمرض واحد الرمد يجيبوه له يبصق في عينه يبرى، قالوا له عندنا طفل هو مريض بالرمد ابصق باش، فبصق فعمي الطفل راح. وقالوا له كاين بئر راه الماء تاعها قليل، ورانا نسمعوا باللي محمد اذا عليه الصلاه والسلام، نحن نقول عليه الصلاه والسلام هم ما يقولوش، ف اذا كان الماء قليل يؤتى له بماء فيتوضا فيه فيبصق فيه فيصب ذلك الإناء في البئر فيأتي الماء. قالهم إيه، جابوا له ما فبصق فيه رماه في البئر، هذاك الماء شوية اللي كان راح البئر، لأن الله يفضح الذي يدعي النبوة وهو كاذب. نعم. كذلك من آيات الله أن الله تعالى حقق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، ففتح الله على يديه. نعم. الفائدة التاسعة: لما جاء جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين، وكذلك أبو موسى الأشعري ومن معه من الأشعريين من اليمن، وكذلك أبو هريرة، جاءوا في آخر الغزوة، خلاص انتهت الغزوة وانتصر المسلمون. إذن قال ابن القيم: إذا لحق بالجيش مدد بعد انقضاء الحرب فلا يسهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاهم. يعني ما دام هما ما حضروش الواقعة، ما حضروش الحرب، فما عندهمش سهم في الغنيمة، إلا إذا الجيش قالوا له معليش يا رسول الله أعطينهم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المسلمين جعفر بن أبي طالب ومن معه، أعطى لهم شيئا من الغنيمة. في هذه الغزوة كذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الحمر الأهلية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من خيمته فوجد القدور تغلي، قال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنه لحوم الحمر الأهلية. فأخذ قوسه بالقوس فأكفأ القدور، أكفأ القدور، ثم أخذ بقدميه الشريفتين يرمي التراب على ذلك اللحم ويقول لهم: إن هذا حرام، ما تأكلوش لحوم الحمر الأهلية، يعني الحمار اللي يعيش مع الناس حرام تأكله. ولهذا ما يجوش بيع، بعض الناس وش يدير؟ يبيع الحمار للصينيين، يقولك هذا صيني يأكل كلش، ما يجوش يا أخي، ولو أنت ما تأكلوش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ما يجوش. أما الحمار الوحشي الذي يعيش في الغابات، ما يجي تقرب منه ويهرب، فهذا يجوز أكله، جائز. كذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، حرم نكاح المتعة، فهي حرام إلى يوم القيامة. من فوائد هذه الغزوة أن أحد الذين شاركوا في الحرب استشهد، قتل المعركة، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، على قال: لقد غل شملة، شملة، شملة كما نقول مثلا برنوس، ولا يعني خذها من الغنائم وقباها قبل أن تقسم الغنائم، قال: إنها تشتعل عليه نارا. رواه البخاري ومسلم. قال لهم: لا لا، أراه أو يتعذب بهذه الشملة اللي سرقها، ما يعني غلها. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. على بالكم باللي في الجيش الإسلامي لما يغزو أي شيء يصيبوه ما يديواش، يجمعوه، ومن بعد ولي الأمر هو يقسم هذاك الغنيمة على الجيش. فلما رأى ذلك الناس خافوا، فاللي ادى حاجة بدأ يجيبها. فأتى رجل بشراك نعل، شراك، مش معنى الشراك؟ هذاك الخيط اللي يربط به الحذاء، شراك واحد برك. فقال: يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار. يعني لو كان ما رديتوش يوم القيامة أو في القبر يولي لك شراك من نار. رواه البخاري ومسلم. مال اللي رام يدي والأموال، ماشي اللي كبار برك، حتى الرعية. والآن كان واحد العقلية راهي تمشي، والله غير ندي الناس قاعد تدي وانا مندي والله غندي. هذه بلادهم ولا كتبها لهم باباهم ما شاء الله. يعني انت لن تحاسب. الذي اخذ يحاسب وانت تحاسب. ربي يحاسبك ويعاقبك الا ان يشاء الله. فكون الناس راي تسرق راي تدي راي تخطف هذا ليس مبررا ومسوغا ومحللا للاخذ. ما تديش يا اخي. طيب علاش ما قالش هذا يا خالي هذا الدا انا ثاني ندي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال شراك من نار. نسال الله العافيه. لما هذه الفائده شحال قلنا 11. الفائده 12 ان قتل الانبياء والمصلحين منهج مستمر لليهود في كل زمان ومكان وإلى اليوم. يعني اللي ما يقدروش يصدوه عن سبيل الله ويبعدوه يديروا فيه الدعايات وش يديروا له؟ يقتلوه. لأنهم أي إنسان يخالف الأهواء تعم يقتلوه. قال الله تعالى ويسعون في الأرض فسادا. فماذا نستفيد؟ نستفيد أنه يجب الحذر منهم وأخذ الاحتياط منهم. وأهم الاحتياط هو الإيمان والتقوى والصبر والتقوى. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن هذه هكذا نقدروا نتغلبوا على اليهود. نعم. كذلك أيها الإخوة من فوائد هذه القصة الفائدة 13 لما فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ترك النبي عليه الصلاة والسلام اليهود فيها ولم يخرجهم من خيبر. علاش ما خرجهمش كما بني النضير وبني قينقاع؟ على شكون يقول لي؟ على أحسنت. باش يبقاو يعملوا في الزرع. قالوا له يا محمد أنت وأصحابك لا تعرفون الزراعة وأنتم مشغولون، اتركنا نعمل ونقسم الثمرة بيننا. إذن ترك النبي عليه الصلاة والسلام اليهود في خيبر ليعملوا في الزراعة بحكم خبرتهم مقابل دفع النصف مما يخرج من الأرض. على ليتفرغ المؤمنون للدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وتقوية دولة المسلمين. إذن يجوز الاستعانة بالكفار في أمور الدنيا إذا احتجنا إلى ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال نقركم فيها ما شئنا، وفي رواية نقركم فيها ما شاء الله. متى أخرجهم المسلمون؟ في عهد عمر. يعني بقوا سنوات هما يخدموا ثم استغنى المسلمون خلاص تعلموا. هنا نستفيد حاجة، كي نجيبوا ناس لبلادنا ممكن منكم إن شاء الله حين يولوا مسؤولين في المستقبل، ولا بعض المسؤولين اللي راهم دركا بالك يسمعوا هذه الكلمة هذه تنفعهم إن شاء الله. كي نجيبوا ناس يخدموا خاصة من الكفار يخدموا في بلادنا واش نديرو؟ ما تقولش نسرقو، بعضنا تقول اسرق الصنعة، نحي كلمة سرق، قول خذ تعلم اسرق، على اسرق اسرق، استعملش الكلمات هذه، فقل خذ منهم الصنعة حتى نستغني عنهم. في عهد عمر قال لقد استغنينا عنكم، وكان هناك سبب انهم حاولوا قتل شكون؟ عبد الله بن عمر، كان يدور في البستان تاعو في خيبر، صدموا عليه في الليل. صدموا عليه حبوا يقتلوه، ضارب معاهم كسروا له يديه ومن بعد هربوا. فلما جاء الخبر إلى عمر قال ليس لنا أعداء إلا اليهود، فأمر بإخراجهم لأن هذه خيانة، تعدوا على وليد رئيس الدولة. وبعض الناس يقول لك الناس قاع كيف كيف، ماشي كيف كيف يا أخي، صح. حتى لو اعتدوا على مسلم موش يعاقبون. المهم قال لهم خلاص لقد أغنانا الله عنكم وأخرجهم أخرجهم. والمسلمون خلاص أصبحوا خبرة الله يبارك من السنة السابعة للهجرة، زيد حسب 3 سنين باش مات النبي صلى الله عليه وسلم، زيد حسب شحال 2.5 عام تاع خلافة شكول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وزيد حسب بالك 5 سنين ولا 6 سنين تاع خلافة عمر. هذه مدة المسلمون أخذوا، وهناك من تفرغ خلاص يلا. ومن هنا استفاد المسلمون والفقهاء جواز المساقات والمزارعة. ما معنى المساقات وما معنى المزارعة؟ المساقات أن يدفع رجل إلى رجل شجر ليقوم بسقيه وتعهده وإصلاحه مقابل جزء معلوم من الثمرة. هذه تسمى واش؟ مساقات بتاء مربوطة. المساقات يعني عندك أشجار وانت ما عندكش وقت باش تخدمها ولا ما تعرفش، تجيب إنسان يعرف تقول له هاك خدمها قوم عليها، ثمرة اللي تجي نقسموها نصفين، هذه تسمى المساقات، هذه جائزة. وكاين المزارعة. المزارعة دفع أرض لمن يزرعها مقابل جزء مما يخرج منها. المزارعة تعطي له أرض يخدمها يزرعها يصلحها، الثمرة اللي تجي تقسموها قسمين، هذه تسمى المزارعة، هذه جائزة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر، وش معنى الشطر؟ بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. إذن هذه فائدة. كاين بعض الناس الآن عندهم أراضي ما يخليها هكذاك، على لأنه يقول لم أجد من يعمل، لأن العامل يقول كيفه أنا نعمل هو ما يعملش، والله ما نخدم. وهذا خطأ، هو أعطاك يا أخي أعطاك مال، أنت راك تخدم تقسمه ثمران نصفين. وعندنا في المال كي تعطي الإنسان مال ويخدم تسمى ماذا؟ ثم تسمى المضاربة أو القراض. إذن عندنا المزارعة وعندنا المساقات وعندنا المضاربة أو القراض. المضاربة أو القراض أن تعطي مالا أو سلعة لإنسان يعمل والربح بينكما نصفين. كاين بعض الناس ما يعملش، يقولك تفاهمنا أعطاني المال وأنا عندي صنعة نخدم، بعد يدور عليه يقولك هوا ما يجيش قاع ما يسقسي ما يجي للحانوت. يا أخي علاه يجي يا أخي؟ تفاهمتوا باللي أعطاك المال؟ لا أخوي أنا مانيش كحلوش، أنا عبد تاعو. ومن بعد يروح يبقى بلا عمل ولا يروح يسلف دراهم من بالريبة. يا أخي هذا الإنسان أعطاك ماله، المال أعطاك المال، هو ما يقدرش يعمل أو ما عندوش وقت باش يعمل معاك أو ما يعرفش تعمل. يقولك لا هذه مرة هكذا، 2 من الشباب، واحد عنده أموال واحد ما عندوش أموال، وأراد أن يشتغل في سيارة أجرة، فقال له صاحب المال أنا أشتري سيارة وأنا أدفع الأموال للأوراق والرخصة وانت اشتغل، واش تربح نقسمه نصفين. واش يقول لي هذاك اللي راح يشتغل السائق؟ قال يا والله لا أنا عبد تاعو أنا. يا أخي وعطاك المال لا لازم يجي يخدم معايا. قال له أنا ما نخدمش أنا، يعني عندي عمل آخر. ما حابش يخدم قاعد هكذا. كاين هذا الفكرة ولا ما كانش؟ لا إله إلا الله. يعني بعض الناس ما يعرفش. الآن مثلا لو أن إنسانا وقف في سيارته ما حابش ينزل، عيان متعب، نادى اللي راه يبيع في الدكان، قال له من فضلك أعطيني قارورة عصير، يجيبها له، الله ما يشربها. خطر هذاك اللي يبيع وزير هو برك لابس لباس تاع عامل بصح الداخل مخ وزير في والو يا اخي خدم على روحك. كاين في بعض البلدان انت غير تسكن جديد صحاب الدكاكين كله يجيو لك يجيبوا لك بطاقه سموها باللغه الفرنسيه كارت فيزيت فيها الهاتف والاسم يتنافسون عليك يقول لك شوف هاو الهاتف اي شيء تحتاجه نجيبه لك للباب. فعلا عادي انت تجي من عمل متعب تتصل السلام عليكم اخونا فلان نعم عندك رز نعم جيب لنا كيس رز وقارورة عصير قارورة ماء طيب انت غير تحط الهاتف يرن الجرس او تدق الباب تاع الناس تخدم على روحها. لا لا شوفوا الان في البنزين كي تحبس في محطه بنزين لو كان ما تنزلش من السياره يعمر لك هذاك الوزير والله ما تشوفها لازم تهبط معاه وتشم البنزين لازم تشم البنزين بابا انا نشم البنزين انت قاعد الداخل في المكيف لازم تشم البنزين يا ربي خلقك تشم البنزين يعني لا تشم منين بنزين معاك قاع كيف كيف خويا قاع ولاد 9 شهور. ولهذا بعض الناس يروح لتونس ثم في تونس موجودة تحبس تفتح له ولا تعطي له المفتاح هو يفتح يعمر لك البنزين كي جل لهنا ينسى روحه يحبس قال له واش خويا ما تعبتش انت يا ها واش حاسب راحك وش فيها. لا لا كذلك في المقهى بالك تقولوا قهواجي بالك تقولوا قهواجي ضربك كيف انا عيط لك. هذه صرات احد الاخوه مسكين كان عايش في برا خدمات الله يبارك عادي عادي ما فيهاش اذلال هذه فادخل قهواجي جبن جالي قالوا في وينو خونا ما تعيط ليش قهواجي قال له واش نعيط لك قال له عيط سي محمد عبد القادر تعيط ليش قهواجي قال له انت وعلاه واش تكون كان بابا معاه قال له يا وليدي هذا وزير ما عرفتوش وزير الاشغال العموميه هذا بركهم ديجيزي وما داير قيناع لا حول ولا قوه الا في هذه العقليه لازم تتنحى ما كيش اذلال كي يكون اذلال صح ما واحد قال لك اسمع حط راسك في الارض ونحط قدمي على رقبتك هذا اذلال اما راك تخدم على روحك عادي. المهم فنعمل عندك ارض تقدرش تخدمها اعطيها لمن يخدمها والثمره بينكما نصفين. اذا قلنا ايها الاخوه العمل الاستفاده من امور دنيويه من الكفار لكن بدون ان نذوب فيهم. نعم طيب الفائدة الرابعة عشرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى اليهود كل عام من يخرص الثمر عليهم يخرص يعني يعد يشوف الثمر والتمر على الأشجار فيقول لهم هذا راح يجيب كذا وكذا فعليكم كذا وكذا يعني بالتدقيق كان الناس يعرفوا عندهم خبرة. فكان يبعث عليهم أحد الصحابة اسمه عبد الله بن رواحة فأرادوا أن يرشوه حبوا يعطوا له رشوة باش مثلا في عوض عندهم 40 قنطار يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله كان غير 20 قنطار فقال لهم يا أعداء الله أتريدون أن تؤكلوني السحت والله إنكم لأبغض الناس إلي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إلي ولكن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم لا يجعلني أظلمكم. فلما قال لهم ذلك قال له اليهود بهذا قامت السماوات والأرض اعترفوا باللي العدل به تقوم السماوات والأرض. إذن العدل أيها الإخوة العدل هو أساس العمران وأساس البناء والصلاح وأساس النصر وإن الله كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ورواها عن حكمة يقولها الناس من زمان وليست بحديث: إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. فالعدل العدل، والإنسان عليه أن يعدل مع نفسه، مع أولاده، حتى مع خصمه. يا طلاب العلم، إذا اختلفتم فيما بينكم أو صرتم مشايخ واختلفتم مع بعض المشايخ، ونسأل الله لا تختلفوا اختلافا يضر، لكن إن اختلفتم فعليكم بالعدل، بالك وردوا بالكم من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. شوف عبد الله بن رواحة، مع أن اليهود أعداء لكن لم يريد أن يظلمهم. مثلا يشوف بلي 40 قنطار تاع التمر ما يقولش للنبي صلى الله عليه وسلم عندهم 60 قنطار، أو يقول 20، لا يشوف يقول تقريبا راح تجي كذا. إذن العدل أيها الإخوة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الناس اللي يبعثوا فيسبوك وكذا، ابعثوا مثل هذه، ما تبعثش باللي غزالة تطير وعصفور ابتلع ثعبان. كان واحد الأمور جياحة تنشر في هذه المواقع، انشر مثل هذه. وهذه القصة هذه التي سأقول لكم، ما هي القصة؟ أحد الولاة لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسل إليه رسالة يطلب معونة لكي يصور صور المدينة، صور المدينة حتى لا يهجم الأعداء والسراق وكذا. فبعث إليه بجواب، شوف رسالة قصيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين إلى فلان، سلام عليك، سوّر بالسين، سوّر مدينتك بالعدل والسلام. تعال فيها هذه، سوّر مدينتك بالعدل، دير العدل ما تخافش. ثم بعد ذلك يبعث له نفقة باش يصور، باش يبني صور المدينة. لكن العدل كي يكون العدل ما تخافش، كي يقولوا العدل ما يروحش بالك برك للحكام. بعض الناس كي يسمع العدل يروح باله وين؟ غير للحكام. لا، العدل مطلوب من الحكام، من الرعاة ومن الرعية، مع نفسك، مع أهلك، حتى مع خصمك. انظر عبد الله بن رواحة مع من عدل؟ مع اليهود، مع اليهود عدل. إذن العدل إذا كان موجودا فإنه الخير والبركة إن شاء الله تعالى. بهذا نكون قد أخذنا بعض الفوائد من هذه الغزوة المباركة. نأخذ بعض الأسئلة على السريع. يقول الأخ: الأسئلة من الأول هذه، نعم، يقول: ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغير أسماء الأسماء السيئة إلى أسماء طيبة، فلماذا لم يغير هذا اسم الصحابي عبد الله بن المغفل؟ شكون اللي هو اسمه المغفل؟ بابا راح ينوضوا من القبر يدلوا اسمه. إذا أنت واسمك مثلا علي بن لعور، باباك سماوه لعور، خلاص نبدلوا اسمك أنت. أما باباك إذا راه على قيد الحياة نقولوا له، إذا مات خلاص. نعم، إذا كان الرجل الذي طلب الإسلام عبدا، هل يجوز له أن يضرب، أن يهرب من سيده؟ أي طبعا، هذا خلاص صار مسلما، لما يصير مسلم يولي حر. هل الذي قتل نفسه خالد في النار أم يخرج منها؟ يوم القيامة نعرفه إن شاء الله، أمره إلى الله. لو ذكرت لنا يا شيخنا المسافات بالكيلومترات، لما تذكرنا المواقع مثلا تابوك، اليمامة. نعم إن شاء الله نحاولوا، حاولوا، ربي يوفقنا. يقول هذا الأخ: هناك من يقول إن الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن منسوخة بآية السيف. هذا خطأ، الذين قالوا بهذا القول قولهم مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الدعوة إلى الله حتى ولو حتى لما كان قويا، وكان المسلمون أقوياء في غزوة خيبر واش راح يدير علي واش راح يدير؟ راح يقاتل ياك. ما قالوش يا اخي راه نحيهم، قالوا ادعوهم الى الله. فاذا القول بان آية المسامحة وآية اعرض عنهم واصبر صبرا جميلا هذه منسوخة، لا، هذه كما يقول الإمام ابن تيمية اللي راهم ياخذوا بالأقوال تاعو. هذا بعض الناس يقول لك الدم الدم الدم الدم، ما يفهموش كلام هذا الإمام. يقول ابن تيمية إذا كنت في مكان مستضعف فاعمل بآية الصبر، وإذا كنت في آية في مكان أنت قوي والمسلمون أقوياء فاعمل بآية السيف، لكن مع ذلك تدعو إلى الله، تحاول تنقذ قدر عدد من الناس من النار. أما أقتل أقتل أذبح أذبح خلي الدم يطرش على الركايب، هذا ليس مفهوما صحيحا للإسلام. هناك رؤيا، رأيت بنت عمي الكبيرة ليست متزوجة، أنا وأختها الصغيرة مخطوبة وأنا كذلك مخطوبة، هذه امرأة ما لا تسأل، أعطيها الورد في الحمام، هذه الحمام طبعا الحمام تاعنا باللغة الحقيقية الحمام يعني مكان مغتسل، مش الحمام باللغة تاع مصر اللي هو المرحاض، صح؟ ما تأويلها؟ تأويلها إن شاء الله فرح وسرور وتمام الزواج إن شاء الله تعالى. هل يجوز هل حلق أسفل شعر الرأس في القافة هل يجوز؟ هذه يسموها باللغة الفرنسية تور دوراي، يعني بعد ما تقص شعرك يأتي بالموسى، الموسى هذيك، ويسقم لك الشعر تاعك على اليمين وخلفك. بعض المشايخ قال هذا لا يجوز وهو من فعل المجوس. يا ودي الله يهديك، وين ما يجوز هذا؟ وش بيك هكذا؟ هذا راه يسقم لك في الشعر. الكلام هو هذيك الرقبة من خلف، هذاك اللي كره العلماء أن يحلقها، كره أن يحلقها. أما كون يسقم لك شعرك هذا سموه تور دوري هذا جائز ما فيش، وأما الأمر الآخر فهو مكروه. نعم، يقول هنا هل يجوز استعمال التلفاز والصورة لأن الملائكة لا تدخل؟ كيفاش هو؟ إيه يعني يقول استعمال التلفاز والتصوير، التصوير يا إخواني إذا كان للتعليم فيه فائدة فيجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمح لعائشة رضي الله تعالى عنها في بيته أن تلعب بالبنات، يعني البنات اللي هما لعب من أجل التربية، فقال العلماء إذا كان هذا من أجل التربية فيه مصلحة، فمن أجل الدعوة إذا كان الناس يشوفوا ينتبهوا مليح ويسمعوا فهذا جائز إن شاء الله، هذا هو القول الراجح. وأما من يمتنع، كاين بعض المشايخ قال والو أنا ما نبان في التلفزيون، ما نروح للقنوات، ما عليش يا أخوي هذا رأيك ما فيش إشكال، لكن ما تبدعش ولا تقول لهم ما تسمعولوش ما تشوفوش خطر يبان في التلفزيون، هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية. بل إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل أن يموت قال يجب على الدعاة إلى الإسلام أن يدخلوا إلى القنوات لكي يواجهوا هذه القنوات التي فيها الفساد، قال هذا الكلام قبل أن تنشأ القنوات الدينية النظيفة. يجوز داعي إلى الله يدخل في بعض القنوات باش يدير دروس، يدير درس تاعو ويروح، لكن يشترط عليهم يقول لهم ماذا بكم ما ديروليش قبل الدرس تاعي ديروا لي مرأة تغسل بالشامبوان، ها وبعدها ديش تناقض. لكن الآن الحمد لله ما دام ظهرت قنوات نظيفة الحمد لله يستغني دعاة ويذهبون إلى القنوات النظيفة. أما تحرم وحرام ومقداو يا أخي هذه أمور اجتهادية، أنت ما حبيش تدخل الله يسهل عليك. نعم، هل يجوز شرب العصير الذي فيه نسبة من الكحول؟ إذا كان الكحول هذاك ما زال مؤثر، جرب أو علم، ماشي جرب تجرب وتشرب، لا، يعني علم أن ذلك الكحول ما زال عنده تأثير في العصير فلا يجوز شربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا كان ذلك الشيء ذهب، لو شرب الإنسان يعني يخبرك المختصون في علم الفيزياء وكذا أنه لا يسكر فهو حلال، لكن مع ذلك إذا شككت في شيء ابتعد عنه. كما هذا المشروب الذي يباع ويقول لك بدون كحول، أنا ما أقول حرام لكن أفضل ابتعد عنه، لأنه قد يكون فيه نسبة خاصة اللي جاي من الخارج يحبوا يسكروكم بلا ما تشعروا، حتى لو ما فيهش كحول والناس يقول لك ما يسكرش، إذا حبيت تشربوا ما تشربوش وهو في قارورته التي تشبه قارورة البيرة والخمر، صبه في كأس واشرب حتى لا تتشبه بشربة الخمر. يقول تقول هنا نعم الخل، الخل كذلك أيها الإخوة النسبة اللي فيه إذا كان هذاك الخل لا يسكر، العبرة بالإسكار، إذا كان هذاك المشروب لا يسكر فيجوز استعماله، أما إذا كان يسكر فلا يجوز استعماله. بمعنى كي نقولوا يسكر أن تلك المادة الكحولية ما زالت موجودة مؤثرة، أما إذا ذهبت وذابت خلاص أصبح لا يوجد كحول. تقول هنا أنا أستاذة في الطور الابتدائي، وعندما أكون أدرس أسمع أذان العصر فأذهب إلى خلف التلاميذ وأصلي إلى القبلة وأصلي العصر، هل هي صلاة جائزة؟ الله يبارك، الله يكثر ممثالها هذه، ما شاء الله تصلي في وقت العمل هذا حاجة منيحة. بعض الناس يقول لك راح يتسرق في الدولة، راح يتسرق في المؤسسة، لا لا، هذاك الوقت ماشي تاع الدولة وماشي تاع المؤسسة، تاع من؟ تاع ربي، صلي يقدر يصلي بارك الله فيه، وربي يوفق المسلمين يعودوا يبرمجوا حياتهم وأعمالهم ودراساتهم على أوقات الصلاة بما لا يتعارض مع الصلاة. وثبت هم صابوها خطر، أنا نجيبوا هذه القصص تاع أمريكان والأوروب، كاين بزاف من الناس كي تجيهم حاجة من أمريكان والأوروب خلاص قالها الأونكل صام، خلاص عم صام قالها صحيحة. وجدوا مؤخرا باللي المدارس التي ليس فيها وقت للتأمل ما يعرفوا الصلاة، هما يغمضوا عينيهم وشغل هكذا يذكروا، صابوا باللي هذوك المدارس ينقص فيها ماذا؟ الإجرام. فإحنا عندنا صلاة ما نديروش نغمضوا عينينا ونتخيلوا هكذا، ما عندنا وقت الصلاة، المفروض المدارس تعاود تولي المصليات إلى المدارس والجامعات والعمال والأماكن العمل، لأنه وين تكون صلاة تقل الجريمة بإذن الله. لكن كاين الناس بعض المديرين سامحهم الله يكون كاين مصلى ينحيه، هنا تنحيه راه يولوا لنا إرهابيين، كيف لي يصلي ولي إرهابي؟ لا، لي ولي إرهابي واللي عنده تشدد اللي ما يعرفش الدين تاعه، ما تخليهش يتصل بالعلماء الأصفياء أصحاب الوسطية. لما تمنع الناس تمنحهم من العلماء يخرج لك جيل ما يعرفش الدين، فممكن يخلط لك الأمور أو يكون ضائع، لأن التطرف بعض الناس يفهم التطرف وشنو هو، التطرف غير التشدد، لا، التطرف يكون في التشدد ويكون في التساهل في الدين. يعني تجيك مرأة متبرجة تقول رايحة داخل عروسة متبرجة وفيترينة من وتجي تهضر مع إنسان على التطرف تاع شباب، كلها أنتي متطرفة، لكن متطرفة أنتي، تقول لك لا أنا ما نقتلش الناس، راكي تقتلي في دينك فأنتي متطرفة. الوسط، دين الله وسط، فالتمييع والتساهل في الدين تطرف، والتشدد تطرف كذلك، فنعالج الجميع. نعم، يقول هذا الأخ هل في الاستشارة ولي الأمر أو المدير أو يستشير المتخصصين واحدا أو أكثر؟ على حسب المصلحة، إذا كان يكفي بواحد واحد اثنين اثنين. نعم. هناك هل صحيح أن صلاة بسواك خير من ألف صلاة بدون سواك؟ هذا حديث لا يصح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حث على استعمال السواك في قبل الصلاة. طيب عندنا أسئلة أخرى نكتفي بهذا، طولنا عليكم سامحونا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.